بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نستضيف لكم في هذه الأمسية المباركة والتي هي من ضمن فعاليات وأنشطة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته فضيلة الشيخ نبيل العوضي، ليحدثنا وليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان صور تربوية من القرآن الكريم. والآن أترك الشيخ ليلقي على مسامعكم المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أولا أشكر الإخوة المنظمين وجميع المشاركين من جميع البلاد الأخرى الذين شرفونا لحضور ومشاركتنا في مسابقة لكتاب الله جل وعلا، فأشكر حضورهم وأشكر مشاركتهم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. ثم الحديث عن كتاب الله جل وعلا حديث يطول، لأن القرآن حياتنا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خلقه، باختصار قالت: كان خلقه القرآن، هو قرآن يمشي، أخلاقه، تعامله، دعوته، جهاده، قرآن، كتاب الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يكتفي بالقرآن في خطابه الدعوي، فقط القرآن. ولما جاءه أحد المشركين يعرض عليه: يا محمد، إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد زوجة زوجناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، ماذا تريد؟ وإن كان الذي بك طب جئنا لك بأفضل وأخبر طبيب. فيك مس، فيك مرض، نأتي لك بطبيب، ما الذي بك؟ قال: انتهيت. قال: نعم. قال: اسمع. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الشيطان، ثم بدأ بسورة فصلت حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولأن هذا العربي المشرك يعرف ما صاعقة عاد وصاعقة ثمود، خاف. ما نطق النبي إلا بالقرآن. قال: أنشدك الله والرحم أن تقف، أنشدك الله والرحم أن تقف. فتوقف النبي عن القراءة، فهرب الرجل إلى بيته خوفا. قرآن، والله أحيانا نتكلم بخطبة بليغة والواحد منا يتحدث ساعات، والله آية واحدة أحيانا تغني عن هذا الكلام كله آية. ولهذا كلام الله جل وعلا ليس كغيره من كلام البشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنا أذكر يوم من الأيام كنت في محاضرة عندنا في جمعي في الفيحاء، في نادي أو جمعية للصم البكم. قالوا لي: نريد محاضرة. قلت: وكيف سيفهموني؟ هم صم كلهم، لا يسمعون، وبالتالي لا يتكلمون. من ولد أصم فهو بالتالي لن يتكلم. فقالوا لي: يا شيخ، عندنا مترجم، بالإشارة باليد. قلت: لا بأس، المترجم جيد؟ قالوا: جيد. وكانوا جالسين في حديقة والجو جميل، يعني عددهم أظن 150-200، وكلهم جلوس، كلهم صم، وأنا أتكلم وصاحبي جنبي يشير بالإشارة، فأعينهم كلها على صاحبي الذي بجنبي. عادة لما نعمل درس وأرتل الآية أثناء الدرس الناس تتأثر بالآية، لكن الغريب أن الصم، والله وأنا أحدثكم لأن الأمر وقع عندي وقع لي، ما أرتل آية إلا وأرى بعض العيون تدمع، فشككت في الأمر، قلت ليسوا صما، ما يصير، كيف يتأثرون وهم لا يسمعون أصلا؟ فقالوا لي والله يا شيخ صم. فقلت لبعض الإخوة الإداريين الذين يسمعون قلت ألا تلاحظ معي عندما رتلت آية تأثروا، ثم لما رتلت أخرى دمعت بعض العيون واحمرت البقية، ما الذي يحدث؟ أخذت أفكر بالأمر مرارا وتكرارا حتى تيقنت أن هذا القرآن يصل للقلب قبل السمع. ولهذا اللهم يقول أفلا يسمعون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قبل السمع، طبعا السمع مهم أو ألقى السمع، لكن قبل السمع شنو؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهؤلاء الصم عندهم قلوب، ولهذا بمعنى الآية وهو يشير تدمع أعينهم. هذا قرآن، بل والله أحيانا غير العربي بل غير المسلم إذا سمع بعض آيات من القرآن ونفسه صافية تأثر وتدبر. وأذكر قصة أخرى، كنت أنا مع الدكتور محمد العوضي في جامعة أمريكية عندنا نعمل محاضرة في رمضان، فقامت أخت بعد المحاضرة للتو أسلمت أمريكية، قالت أريد أن أخبركم بقصة إسلامي، فقامت عند الميكروفونات وتتكلم. تكلمت الأخت الأمريكية، أمريكية الأصل وللتو أسلمت وجاءت عندنا إلى الكويت، قالت أنا كان عندي صاحب في الجامعة قال لي أننا نقدر مريم العذراء كما تقدرونها بل ربما أكثر، نعطيها كل حقها مريم العذراء، بل عندنا سورة بالقرآن كلها تتحدث عن مريم وباسم مريم وجزء كبير منها يتحدث عن مريم. قالت صحيح؟ قال نعم. تقول فأعطاني شريطا فيه سورة مريم. تقول فذهبت إلى البيت وجلست في غرفتي، أمريكية تقول لا أعرف كلمة واحدة عربية، ما تعرف، ما إن وضعت شريط القرآن سورة مريم وجلست تستمع تقول إلا ودموعي تنهمر، بدأت تبكي. ليش؟ القرآن يؤثر على الصخر ما يؤثر على القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تقول سمعت وجلست أبكي وأردد السورة وأبكي وأعيد مرة ثانية وأبكي حتى دخلت علي أمي، هي لا زالت نصرانية لكنها تأثرت. تقول فدخلت أمي علي فرأتني أبكي، قالت ما لك تبكين؟ قلت لها القصة، هذه سورة قرآن عند المسلمين فيه قصة مريم. تقول فجلست أمي التي لا تعرف العربية مثلي، جلست عندي فشغلت لها الشريط وأخذت تبكي مثلي، البنت تبكي والأم تبكي وهما لا يفقهان كلمة واحدة مما يسمعان، بل ليستا مسلمتين أصلا. طبعا الفتاة أسلمت وأمها أسلمت وجاءت عندنا إلى الكويت وظلت شهورا تطلب العلم الشرعي تريد أن تدعو إلى الله جل وعلا، ثم سافرت هذا رمضان لما رأيناها في الجامعة الأمريكية، رمضان الذي بعده سافرت إلى الأردن في بعض أعمالها الدعوية والعلمية، في رمضان وهي صائمة انقلبت بها السيارة وقبض الله عز وجل روحها، سنة واحدة بس قضتها في الإسلام وربما حسن إسلامها. ما الذي أدخلها الإسلام؟ قرآن، لم تفقه كلمة واحدة منه لكنه وصل إلى قلبها. المصيبة أننا نجد اليوم بعض المسلمين ربما يعرف اللغة العربية ويقرأ القرآن كله ولم يتأثر. يقول عبد الله بن مسعود: 4 سنوات من إسلامنا أنزل الله بعدها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نحن اليوم نحتفل في مسابقة لكتاب الله جل وعلا، أعظم الكتب وخير الكلام، إنه كلام الله جل وعلا. كلام الله لا نستطيع أن نتصوره. كلام الله من صفاته. الله جل وعلا يريد أن يقرب لنا فقط شيئا من هذه الصفة، فقط من باب الفهم. يقول: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الأرض لو بريناها وحولناها أقلاما. تخيلوا كل أشجار الأرض، كم شجرة في الأرض؟ من يحصيها؟ غابات الدنيا، كل شجرة كم قلم نسوي منها؟ تخيل كم مليار من الأقلام، لا يحصيه إلا الله هذا العدد. طيب جبنا هالأقلام ثم ماذا؟ كل بحر الدنيا، كل بحر الدنيا حولناه حبر. تخيلوا المحيطات والبحار والخلجان والأنهار كلها تحولت إلى أحبار، حبر. وجئنا لنكتب بهذه الأقلام وهذا الحبر كلام الله جل وعلا. راح يخلص بحر الدنيا كله، ثم نأتي بضعفه مرة ثانية بحر الدنيا، ثم نأتي مرة ثالثة، ثم نأتي مرة رابعة. بل لو 7 مرات بحر الدنيا ضاعفناه حولناه حبرا وكتبنا به كلام الله جل وعلا لنفدت البحار، ولو ضاعفناها وضاعفناها إلى ما شاء الله ينفد الحبر ولا ينفد كلام الله جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. أرأينا كم هي عظيمة كلمات الله جل وعلا من كلام الله. هذا القرآن الذي أنزله بين أيدينا، لا تتعجب، لا تتعجب إذا كان عندك يقين. لما تجد واحد من عيالك مريض وديت الطبيب، الحرارة زادت أو الألم في بطنه أو الوجع في رأسه، أحيانا تعجز ويعجز الطب، وأنت جالس وتبكي على ولدك، لا تعجب إذا كان اليقين في قلبك وقرأت عليه الفاتحة فشفاه الله جل وعلا، لأنها شافية. صدق من صدق وكذب من كذب، هي الشافية. لكن الأمر يرجع إلى كيف نقرأها، وهل هناك يقين أننا نقرأ الفاتحة نرجو الشفاء من الله جل وعلا؟ قرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء. بعضنا جربها ووقعت لكثير من الناس، بل والله بعض الأمراض التي يعني صعب صعب أنك تقول بفضل الله ثم بكتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كان أبو جهل فرعون هذه الأمة إذا أمسى الليل يتسلل من بيته، أين يذهب؟ يذهب إلى جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يجلس عند بيته يستمع القرآن. من؟ أبو جهل. لما؟ هو يعلم أن القرآن حق، لكن منعه الحسد والكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يروى إن صحت الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ عند الكعبة بسورة النجم، ومن خلفه مشرك قريش. وتخيلوا لما اختار النبي هذه السورة، لأن المشركين يستمعون إليه حكيم صلى الله عليه وسلم، يعرف أي سورة يختار في أي موضع. اختار سورة النجم ليش؟ لأنهم مشركون يعلمون هذه الطبيعة وهذا الفضاء والسماء والنجم إذا هوى يرونه بأعينهم، ثم ناقشهم في أصنامهم، ثم حجهم حجة عقلية قبل أن تكون من الوحي. والنجم إذا هوى، يقول المفسرون بعضهم يقول وقع السورة قوي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، هذا الذي ترونه يقرأ عليكم الآن ما ضل صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم استرسل النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم، من يستمع؟ أبو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفار والمشركين يستمعون. طبعا هم عرب يعرفون معنى الحرف ليس فقط الكلمة، يستمعون يستمعون حتى وصل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نقاش عقلي. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ يقرأ حتى وصل إلى تذكيرهم بالأمم السابقة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقريش تقرأ وتسمع أخبار الأمم السابقة، يعرفون أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفك قوم من؟ لوط. حملها الملك ثم قلبها جعل عاليها سافلها، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى حجارة فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. بدأت القلوب الآن ترتجف والفرائص ترتعد، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم أخذ يحدثهم حديث مباشر، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي فسجد المشركون كلهم. ما الذي سجد؟ القلب، العقول للحين ما آمنت لكن الأجساد سجدت لأنها عاشت مع القرآن. مشركون سجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي ورآهم صلى الله عليه وآله وسلم ساجدين فرح استبشر، قال لأبي جهل آمنتم؟ آمنتم؟ تورط أبو جهل إيش يقول؟ قال تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها، تذكرنا اللات والعزة فسجدنا لها، تبا لهم ما يستحون حتى وقت يعني اعترف اعترف ولو قليلا. بل إن الخبر طلع ووصل إلى الحبشة، ورجع بعض أهل الحبشة ظنوا أن أهل مكة قد أسلموا، لكن للأسف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. القرآن، إحنا لما نتكلم بالقرآن يا أخوة يا أحبة يا أخوة يا أخوات، نحن يفترض أن يكون خطابنا أغلبه بالقرآن. كيف نعيش مع الأمم؟ بالقرآن. كيف نربي أولادنا؟ بالقرآن. كيف نتخلق؟ بالقرآن. كيف يرتفع إيماننا؟ بالقرآن. كيف يزول همنا؟ بالقرآن. بل والله مشاكل حياتنا، مشاكل حياتنا كلها بالقرآن. لكن المشكلة بعدنا عن القرآن اليوم صار هو مصيبة هذه الأمة. مرة اتصلت علي إحدى الفتيات قبل فترة من الزمن، قالوا شيخ بنتي مشكلة، عندها مشكلة ومريضة. قلت لها إيش مشكلتها؟ بنتي تريد الانتحار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أستطيع أن أردها، يعني مشكلة كبيرة. قلت لها أختي وديها الطبيب النفسي، وأنا أدلك على بعض الأطباء النفسيين عندنا من أفضل الأطباء. قالت لي راحت وعندها علاج أصلا. أختي استشاري نفسي راحت كل مكان لكنها تريد الانتحار، ملت من هذه الدنيا. قلت أنا إيش أسوي لها؟ كلمت الفتاة، نصحتها، ذكرتها، قلت لها تقرأين القرآن؟ قالت لي والله شيخ من زمان ما قرأت. قلت طيب أطلب منك طلب، تقرأين كل يوم جزء واحد بس، بعد أسبوع اتصلي علي، لا أريد منك شيئا، فقط جزء واحد من القرآن اقرأيه كل يوم، جزئيه بين الصباح والمساء، اقرأي جزءا كل يوم وبعد أسبوع اتصلي علي. وفعلت. بعد أسبوع اتصلت، قلت لها خلال الأسبوع كم مرة حاولت الانتحار؟ قالت لي ما فكرت بالانتحار والحمد لله. ليس هو العلاج الوحيد، طب النفسي علاج والاستشارات النفسية علاج، لكن أحيانا نحتاج إلى علاج روحاني. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أنا أقول لأولادنا وبناتنا دائما لما أذهب إلى المدارس أو الجامعات، لا أطلب منهم أن فجأة يتدينوا لأن الناس ما تتحمل، لكن أطلب منهم طلب. أسألهم تشاهدون تلفزيون بالليل؟ الغالبية يشاهدون أفلام مسلسلات أي شيء، أغلب الناس إما على الإنترنت أو على التلفاز في الليل، خاصة أولادنا وبناتنا. قلت لهم أطلب منكم طلبا، لن أطلب منكم أن تدعوا التلفاز لأنني سأطلب شيئا صعبا، لكن أطلب شيئا سهلا. قبل ما تنام فقط 10 دقائق، لا تجعلها 11، فقط 10 دقائق، اسمع القرآن، ضع لك مسجلا أو في الجهاز الكمبيوتر اللابتوب أو بالفضائيات الآن ما شاء الله كثير القرآن، اسمع القرآن 10 دقائق ثم نم، لا تنم إلا بعد 10 دقائق من كتاب الله. حتى سألتني إحدى المرات طالبة، قالت إذا شغلت القرآن ونمت والقرآن يشتغل حلال ولا حرام؟ قلت له شو المشكلة؟ نامي والقرآن يعمل، ربما يسمع القرآن ملائكة. ألا تحبين أن يكون في بيتك ملائكة والملائكة تحفظ عباد الله جل وعلا؟ قالت مو حرام. قلت لا ليس حرام، القرآن والله لو نمنا عليه كل ليلة لتغيرت حتى نوماتنا، حتى الكوابيس اللي الناس اليوم تشتكي منها، حتى الأمراض النفسية الموجودة، بل حتى سرعة النوم، بعض الناس يصيبه الأرق لا يستطيع حتى ينام بالليل. والله لو يضع القرآن أكثرنا قبل النوم لتغيرت حتى نفسياتنا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أحد المشركين لما بعث هو نفسه الذي هرب من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنشدك الله والرحم، جاءه أبو جهل قال ها ما رأيك فيما سمعت من محمد، ايش رأيك؟ قال تريد الحقيقة؟ مشرك هذا عربي. قال نعم قل. قال والله إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه يحطم ما تحته. الله أكبر. هذا كلام منه؟ مشرك، مشرك لكنه صادق، لكنه أنصف. قال وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه يحطم ما تحته. فقال له أبو جهل ويحك، قل فيه قولا تؤثره عنك العرب، قل أي شيء. فأخذ يفكر ماذا أقول وماذا أقول وماذا أقول، عبس وبسر ونظر وفكر وقدر، قال قولوا سحر يؤثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. انظر إلى وقاحته، يعلم أنه أعظم كلام، لكن ما وجد علة إلا أن يفترئ على كلام الله جل وعلا، فقال إن هو إلا سحر يؤثر. صحابي يقول قصة يخبرنا عن قصة إسلامه، تخيلوا ما اسم الصحابي؟ جبير بن مطعم، والحديث في البخاري. يقول جئت إلى المدينة وكان أبغض إنسان لدي محمد صلى الله عليه وسلم، أبغض إنسان. يقول فجئت إلى المدينة على وقت المغرب الغروب، والناس يصلون، ومن إمامهم؟ أريد بس فقط أن نتخيل صلاة المغرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجد أحد من الناس يلعب ولا يلهو؟ إما في البيت كالنساء يصلون، بل بعض النساء أيضا في المسجد، وبقية الرجال كلهم إلا المعذور يصلون وراء النبي، بل حتى الأطفال في المسجد، الصبيان. ما الذي يحدث؟ المدينة فارغة، ما في أحد، لا محلات، لا بيع، لا شراء، لا، ما في أحد يمشي، ما في أحد جالس، كلهم في المسجد، ومن دخل؟ هذا المشرك قبل إسلامه، جبير رضي الله عنه. يقول فلما دخلت وجدت الناس يصلون ورسول الله يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب. يقول فأخذت أستمع، وشوفوا الآيات التي غيرت حياة جبير، شوف آيات نقراها ونمر عليها ولا نتأثر بها، لكن شوفوا كيف غيرت إنسان كامل. أم خلقوا من غير شيء؟ هذه الآية ترد على بعض نظريات التطور اليوم الموجودة، الداروينية وبعض الملحدين وغيرها، ترد عليهم الكلمة أم خلقوا من غير شيء؟ أنت خلقت من عدم؟ طيب أنا من وين جيت؟ عندي أب. طيب أبي من وين جاء؟ عنده أب. طيب من وين جاء؟ عنده أب. طيب الأب الأول من خلقه؟ طيب بداية الخلق من الذي خلقها؟ أم خلقوا من غير شيء؟ طيب يا جبير في سؤال ثاني، أم هم الخالقون؟ أنت أثبت أن ما جينا من عدم، إذن في خالق، طيب أنت يا جبير الخالق؟ شوف السؤال منطقي، القرآن يتدرج. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا، في سؤال ثالث يا جبير، اصبر، أنت نفسك لم تخلقها، طيب هذه السماوات العظيمة اللي أعظم منك ومن الناس، وهذه الأرض الجميلة، من خلقها؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يقول جبير فوقر الإيمان في قلبي، جاي وأبغض إنسان لديه من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، آيتين سمعهما، آيتان سمعهما فوقر الإيمان في قلبه. يقول وبعد الصلاة جلست مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأله وهو يجيبني، يقول فما انتهى من حديثه إلا وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أرأيت إلى القرآن كيف يخترق الحواجز كلها ويصل للقلوب؟ أذكر في بريطانيا كنت في محاضرة، وفي المحاضرة كان هناك رجل جالس مستند على الحائط وهو يبكي، كل ما رتلت آية بكى، شكله كان يعني واضح يبكي بكاء مرير بس عند ترتيل الآيات. فسألت المنظمين بعد المحاضرة، قلت لهم هذا إيش قصته؟ قالوا شيخ هذا أسلم للتو، تو أسلم. قلت لهم يفهم عربي؟ قالوا لا هذا بريطاني. قلت لهم يعني ما أعرف ما فهم المحاضرة كلها؟ قالوا لا ما نظن لأن ما في مترجم أصلا، فما أظنه فهم شيئا من المحاضرة. قلت سبحان الله وما له يبكي؟ قالوا ما ندري، كلما رتلت آية الرجل يبكي بكاء معادي، مو فقط دموع، لا يبكي يبكي، حتى أنني أشفقت عليه وقللت من ترتيل الآيات من شدة بكائه. ما بال الناس للتو أسلم، قلبه صاف، قلبه خاشع. يقول فضيل بن عياض عن سبب هدايته، فضيل بن عياض تعرفون من فضيل بن عياض؟ يكنى بأبي علي، تاريخه قاطع طريق، معاصي وذنوب، كل الناس تخاف منه، يجاهر بالمعصية، هذا فضيل بن عياض، هذا الحياة الأولى. لكن شوف الحياة الثانية، شو اللي بينهم؟ بينهم هذا الموقف. الحياة الثانية كان إذا سمع آية من القرآن بكى، هذا فضيل، سمي بعابد الحرمين. فضيل بن عياض له ولد، يعني الأسرة كلها تدينت، له ولد اسمه علي الكبير. يقول إذا صلى ابني ورائي ما كان يرتل القرآن، خشية على ابنه ما يتحمل. ما هذه الأسرة؟ أسرة قرآن. ما الذي فصل فضيل بن عياض بين هذه الحياة وبين هذه الحياة؟ شوف الموقف، يقول ارتقيت جدارا لذنب من ذنوبه ومعصية من معاصيه. يقول ارتقيت جدارا، يقول فرأيت في البيت آخر الليل، فرأيت آخر الليل في البيت شيخا كبيرا وعنده جارية بنت صغيرة. الله أعلم، حتى الروايات التي قرأتها بعضها تقول أراد سرقة، أراد فاحشة، أراد، الله أعلم، أراد ذنبا. يقول فرأى في البيت شيخا كبيرا يقرأ القرآن وعنده جارية صغيرة في آخر الليل. يقول فاستمعت إلى قراءته، ليش؟ الله أعلم. فإذا به يسمع الشيخ يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، إلى متى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول وأنا أسمع الآية وعيناي تدمعان، أسمع الآية وعيناي تدمعان. يقول حتى نزلت، يقول ومشيت بالطرقات، فجلست عند حائط أبكي في آخر الليل، فسمعت صوت رجل يحدث صاحبه، يقول لصاحبه هل سافرنا؟ هل أكملنا الطريق؟ فقال له نكمل وفضيل بن عياض يترصد للناس. يقول فحزنت أن الناس حتى السفر لا يستطيعون بسببي. يقول فازداد بكائي وألمي وأنا أتذكر الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الطائف، تخيلوا أفضل الخلق كيف وجه بالطائف؟ سخرية، استهزاء، تكذيب، رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم. مشى من الطائف إلى مكة مهموم. شوف الإنسان لما يهتم أحيانا يمشي بالسيارة ما يدري وين يروح، يتفاجأ أنه دخل مكان ما كان يريده من الهم. هكذا كان النبي يمشي مهموما. يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أو قرن المنازل، ما انتبه إلا وهو في مكان، وهو في طريق عودته من الطائف إلى مكة، أراد الله أن يسلي عنه ويفرج همه، فقال له يا محمد، يعني ما عليك من الناس؟ إذا الناس كذبوك، إذا الناس سخروا بك، إذا الناس استهانوا بك، إذا الناس رموك بالحجارة، ما عليك من الناس، ترى في فئة وخلق من خلقي يريدون أن يستمعوا إليك. من هم يا رب؟ إنهم الجن. إذا البشر ما فيهم خير، ترى الجن فيهم خير. فذهب النبي إلى مكان موعد بينه وبين الجن. ماذا سأقول للجن؟ هل هناك خير من القرآن؟ والله ما في. كل البشر، كل الخلق، جن وإنس، ليس هناك أفضل من أن تقرأ عليهم القرآن. وانظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ماذا يقرأ، متى يقرأ. فقرأ عليهم سورة الرحمن. ولهذا أنا أنصح بعض القراءنا الموجودين الآن بيننا من المشاركين في المسابقة وغيرهم من الحفظة، إذا دعيت لحفل أو لمهرجان أو لاجتماع فيه يبدأ بالقرآن أو أرادوا منك أن تقرأ القرآن، انظر لأحوال الناس واختر من القرآن ما يناسب حالهم وما يناسب اجتماعهم. القرآن كله يناسب، لكن أحيانا بعض الآيات تؤثر في بعض الناس أكثر من بعضها. ولهذا اختار النبي للجن سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، والله لو تفكر بالآية هذه بس العرب ما يعرفون حتى كلمة رحمن، ما حد كان يسمي حتى رحمن. رحمن عندهم واحد باليمن، باليمامة، بالجنوب، بس ما في رحمن، ما يعرفون الكلمة، كلمة غريبة كانت عندهم. وهؤلاء الجن كانوا على دين موسى، يهود، لكن حرف دينهم، فجاءوا يستمعون، فقال بعضهم لبعض انصتوا، سكتوا لنسمع. الرحمن، ما أحلى المجلس، النبي يقرأ والجن يستمعون والكل صامت ومنصت ويستمعون بإنصات وخشوع. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. واسترسل النبي حتى وصل إلى كيفية خلق الجن، حتى يعلم الجن أنهم مخاطبون وأن القرآن يتكلم عنهم، فازداد إنصاتهم وبدأ الخطاب للفريقين، للجن والإنس. كل سورة الرحمن خطاب مباشر للخلقين، جنا وإنسا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي يا جن ويا إنس، بأي نعمة من نعم الله تكذبان؟ فإذا بالجن يخشعون ويجيبون، قالوا كلهم والله لا نكذب بآية من آيات ربنا، والله لا نكذب بآلاء ربنا. حتى قال النبي لأصحابه الجن أفضل منكم صاروا، لما سمعوا الآية أجابوا، أنتم لما سمعتم الآية ما جاوبتوا. فكل الجن قالوا والله لا نكذب بآلاء ربنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بل بعض الآيات كانت تصرح، يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، في آيات كانت تصرح بالجن والإنس، وبقية الآيات الخطاب للفريقين. حكمة ولا ما هي حكمة اختيار هذه السورة؟ ما انتهى النبي من القرآن إلا ولى القوم إلى قومهم منذرين، على طول دعاة، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والله كان هؤلاء أفضل من بعض بني جلدتنا اليوم، لأن القرآن دخل إلى قلوبهم. من الذي قرأ ومن الذي استمع؟ رجل آخر القرآن أثر فيه. من هو؟ إنه فاروق هذه الأمة، كان أشد من أشد الناس قساوة على المؤمنين. من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قاسيا على أهل الإيمان، كان يمشي في طرقات مكة ويتحد، من يجرؤ أن يقول أمام عمر أنا مسلم؟ لا أحد يجرؤ. وقبل بأربعة أيام أسلم من؟ حمزة. فإذا بعمر بدأ القلب يضطرب. الحين حمزة أسلم؟ نعم حمزة أسلم. بدأ يمشي في الطرقات ويهدد كل من أسلم، فقال له رجل، يا عمر تتكلم على الناس ولم ترى إلى أختك ولم تنظر إلى أختك. قال من؟ قال فاطمة. قال وما شأنها؟ قال صبأت. قال ماذا؟ قال نعم هي مع ختنك الآن مع زوجها سعيد في بيتك يقرأ في بيتها يقرؤون القرآن. غضب عمر، أسرع إلى البيت، سمعوا صوته قبل أن يدخل. من كان يدرسهما القرآن؟ شاب صغير عمره 17 عاما أو 18 عاما، اسمه خباب بن الأرد، عند صحيفة يقرئهما سورة طه. تخيلت الموقف بالسر، للتو أسلمت فاطمة وزوجها سعيد، وسعيد بن المبشرين بالجنة. فإذا بعمر أول ما دخل خباب اختبأ، مسكين ضعيف صغير، اختبأ خباب. فإذا بعمر لما دخل وراء الصحيفة وراء أخته غضب غضبا شديدا، قال أصبأتي؟ قالت بل أسلمت يا عمر. وإذا بسعيد يريد أن يرده عن أخته، فقام على سعيد وبرك عليه يريد قتله. عمر يريد قتل من؟ سعيد. فجاءت فاطمة تدفعه، فضربها عمر على وجهها، لطمها، وسال الدم منها وسقطت على الأرض. تخيلوا الموقف. فذهب عمر إلى الصحيفة يريد أخذها، فإذا بفاطمة تقوم وتجبد الصحيفة منه وتأخذها. قال ويحك ماذا تصنعين؟ قالت إنك امرؤ نجس، وهذا كلام الله لا تمسه. قال ويحك. كان يستطيع عمر أن يقتلها، لكن في هذه اللحظة بدأ النور يشع في قلب عمر. في هذه اللحظة عمر الآن بدأ يتردد، فقالت له فاطمة إذا أردت أن تقرأ ما بالصحيفة اغتسل. اغتسل؟ كان يستطيع أن يمزق الصحيفة، كان يستطيع أن يأخذها بغير اغتسال، لكن ذهب واغتسل. ما الذي جعل عمر يغتسل؟ في الأمر شيء. اغتسل عمر ثم رجع وأخذ الصحيفة من فاطمة وأخذ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا خرج خباب، هنا تجمع الثلاثة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. عمر رق قلبه، مسك خباب، قال أين محمد؟ يا عمر يا عمر دعني. سحب وطلع من البيت، قال امش. قال إلى أين؟ قال دلني على مكان محمد. قال يا عمر دعني وشأني. يا عمر يريد يتوسل إليه، وعمر أبدا اتوديني الحين. وخباب ما يقدر، لأن البيت سر، الأمر سر، مختبئين في دار الأرقم لكن الأمر سر. لكن خباب ما استطاع، هدده عمر فذهب به إلى بيت الأرقم، دار الأرقم. من في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة للتو أسلم، وبعض ضعاف المسلمين جلوسا يتعلمون من النبي. فجأة طرق الباب. في هذه الساعة من يأتي؟ نظر بعض الصحابة قالوا يا رسول الله، عمر. افتضح أمرنا، اكتشف أمرنا، خاف كل من في الدار. فقام حمزة فقال يا رسول الله دعني وعمر. طبعا هذا جبل وهذا جبل، هذا أسد وهذا أسد، هذا بطل وهذا بطل. فقال حمزة دعني يا رسول الله، إن أراد خيرا أعطيته، وإن أراد شرا كفيتكم إياه، خلوني عليه. لكن هناك من هو أشجع من حمزة وعمر؟ من؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لحمزة بل دعني يا حمزة، اتركني وعمر. ففتح النبي الباب وإذا برسول الله يجبذ عمر بن الخطاب بيده يتله فأدخله. تخيلوا الآن الموقف. فقال النبي لعمر يا عمر يا عمر، أما آن لك أن تسلم أو لينزلن الله عليك قارعة؟ شرايك يا عمر، تريد الإسلام أو قارعة من السماء؟ فإذا بعمر ينظر من في الدار وأمامه النبي. فقال عمر والله جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر أسلم عمر، الله أكبر كبر كل من في الدار، الله أكبر أسلم عمر. وما صلى الصحابة عند الكعبة إلا لما أسلم عمر، وما جهر الناس بدينهم إلا لما أسلم عمر، وما اعتز الإسلام بمراحله وفي مرحلة من مراحله إلا بعد أن أسلم عمر. ما الذي جعل عمر يسلم؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما الذي جعل الإيمان يدخل في قلب عمر إلا القرآن؟ القرآن يا إخوة، نحن نحمل أعظم دستور في قلوبنا، أعظم منهج. هذا الكتاب الصغير في الحجم يحل مشاكل الدنيا كلها لو استجابوا له. أرأيت اليوم لمشاكل الدنيا؟ حروب، اقتتال، علاقات، يحاولون بحوار الأديان مقادرين، غير الأمراض والأزمات المالية والكوارث الصحية والمشاكل الاجتماعية والفقر والبطالة والحروب الطاحنة. الأرض اليوم حتى المناخ ما سلم، حتى طبقة الأوزون والبحار الملوثة، والدنيا كلها بدأت في الانهيار. تدرون شنو حل الدنيا كلها؟ القرآن. والله لو استجابوا لما في هذا القرآن لصلح أمر الدنيا كله. لكن للأسف، للأسف الصد والإعراض عن القرآن هو الذي أوصل البشرية إلى ما وصلوا إليه. قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.